الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. صلى الله عليه وسلم. صل على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائنك. اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا إلهي تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله ورضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة. لا زال حديثنا عن عناية الله تعالى بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منذ صغره. نعم، وقفنا عند قوله وقد ذكر الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم نعمته عليه وإيواءه وعنايته به منذ صغره في جملة صنوف الإفضال والإكرام الذي امتن الله تعالى به عليه، فقال سبحانه والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. نعم، فربنا سبحانه وتعالى في هذه السورة ذكر لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نعمته عليه وإيواءه وعنايته به منذ صغره في جملة صنوف الإفضال والإكرام الذي امتن الله تعالى به عليه. وبدأ السورة بالقسم، ربنا سبحانه وتعالى قال والضحى، ولله أن يقسم بمخلوقاته، أما أنت يا مسلم فلا يجوز لك أن تقسم بغير الله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر أبدا. أما ربنا فله أن يقسم بالشمس وضحاها وبالقمر وبالضحى وبالليل. قال والضحى والليل إذا سجى، هذا قسم، والضحى والليل إذا سجى معطوف على القسم قسم آخر، ما ودعك ربك وما قال، هذا جواب القسم. ثم قال وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله أكبر، يوم القيامة الناس يذهبون إلى الأنبياء، نعم كل نبي يقول نفسي نفسي، النبي عليه الصلاة والسلام صلوا عليه يا حبايب، أكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، هو الشفيق الرفيق، ذكر لنا حديث الشفاعة الكبرى من أجل أن لا نتعب بعد أن تسمع هذا الحديث. فأنت يوم القيامة إياك أن تتعب نفسك وأن تذهب إلى آدم وإبراهيم وموسى وعيسى، لا، مباشرة في موقف الحشر اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الشفيع. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا هذا حتى لا يتعبنا في موقف الحشر نركض من عند نبي إلى نبي، كل نبي يقول نفسي نفسي، لا، مباشرة إلى صاحب الشفاعة العظمى صلى الله عليه وسلم الذي يخر تحت العرش ساجدا فيقال له ارفع رأسك واشفع تشفع واشفع تشفع، وربنا يقول ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله أكبر، قل لا أرضى وواحد من أمتي في النار. قال ربنا ولسوف يعطيك ربك فترضى، هذا فعل أعطى عند النحويين ينصب مفعولين، فأين المفعول الثاني؟ قال حذف المفعول الثاني. لماذا؟ قال حتى يكون العطاء شاملا وعاما، وحذف المفعول به هنا أبلغ. لو قال سوف يعطيك ربك الشفاعة تخصص العطاء بالشفاعة، لكن حذف المفعول الثاني ربنا سبحانه وتعالى ليكون العطاء عاما. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم قال له ألم يجدك يتيما فآوى. مر معنا البارحة كيف تقلب النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف نعم رعاه وجده وعبد المطلب ثم عمه أبو طالب وهكذا. نعم، ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا أي فقيرا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. وهذا من لطف الله عز وجل بأنبيائه وأوليائه، أن الله عز وجل يبتليهم في صغرهم. كثير من أقطاب الأمة كانوا أيتاما أيها الأحباب، كانوا أيتاما حتى إذا ما كبروا وصار لهم الجاه والمنزلة حتى يتذكروا الأيتام. نعم، وفي هذا أيضا دليل أيها الأحباب، حتى ما نيأس، بعض الناس يموت أب ويخلف أولادا صغارا يقولون هؤلاء الجهلة يا حرام من للأولاد. الله أكبر، الله تعالى لهم، لا تخافن. كان يحن قلب واحد على هؤلاء الصغار، لكن لما أخذ الله هذا القلب حرك الله ألف قلب نحو هؤلاء الأيتام، ألف قلب. أنا حدثني يتيم قال لي والله قبل أن يموت أبي كنا في العيد نبكي، ما عندنا ثياب، لا عندنا طعام، لا عندنا حلوى، ما عندنا شيء من هذا الذي يفرح به الأولاد في الحارة. قال بعدما مات أبي ربي حرك قلوب أهل الحارة، كان تأتينا عدة كسوات في العيد، وتأتينا الأطعمة واللحوم والشحوم والحلويات، قال الطيبات ما أكلناها إلا بعدما مات أبي. الله أكبر، أخذ الله أبا وحرك ألف قلب نحو هؤلاء الأيتام. نعم، ومن لطف الله عز وجل بكثير من أوليائه أيها الأحباب جهابذة أهل العلم، ربما كان ابتلاهم الله عز وجل بشيء من المعاصي في بداية حياتهم حتى لا ييأسوا من دعوة أحد إلى الله عز وجل. يعتق في سيرة الفضيل ابن عياض من رأس العباد سيدي أبو علي الفضيل ابن عياض، طيب اقرأ ترجمته كيف كان في بداية حياته شاطرا ثم نقله الله عز وجل، أدخلهم حراب العبودية وصيرهم من الأولياء. اقرأ ما كان عليه سيدي بشر بن الحارث الحافي رضي الله تعالى، وما كان عليه فلان وفلان وفلان. الله أكبر، ثم صيرهم ربي عز وجل من الأقطاب والأبدال والأنجاب. هذا من لطف الله عز وجل أيضا بعباده حتى لا يئسوا من أحد. يعني إذا الشيطان وسوس له أنا أترك هذا الفاجر الآن لا تتعب نفسك معه، لا، يقول أنا أتذكر نفسي كيف كنت منحرفا الآن 180 درجة عن طريق الهداية ورب العز والجلال جاء بي. نعم، زار دمشق منذ سنوات رجل أيها الأحباب كان مرشحا أن يكون مسؤولا عن الكنائس في سوريا وفي العراق، وهنا هناك طبيب عراقي هو أيها الأحباب، ودرس الدراسات في الكنائس وغير ذلك. الحاصل بقي 30 يوما كل ليلة يرى في المنام أنه يصلي إماما بالمسلمين، ويقرأ في صلاته سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. لا إله إلا الله، والله قص لي هذه الرؤيا رجل لا أحسن تأويل الرؤيا، ولكن قذف الله معنى في قلبي. هو تفسير الرؤيا أحبتي عبارة عن حدث يقذفه الله في قلب السامع عند سماع الرؤيا، هذا الحدث هو تأويل الرؤيا، كما قال سيدي إمامنا وشيخنا فقيه النفس شيخنا الشيخ أديب الكلاس عليه الرحمة والرضوان. أنا لما سمعت هذا قلت لمن يقص لي هذه القصة، قلت له هذا الرجل سيأتي الله به إلى الإسلام رغم أنفه، الله أكبر، وهو يتجول في شوارع دمشق، نزل تجول برج الروس باب تومة، ذهب إلى الدويلعة باب شرقي، ما وجد نفسه إلا في معهد الفتح الإسلامي، نزل قبل نزل المعهد وجد هناك هذا الشيخ عمر انشوقاتي ابن شيخنا الشيخ أبي عمر انشوقاتي، نعم، وهذا شيخنا قال لي هذا رجل عبقري، والشيخ أبو ثابت كان في الجلسة، فجعل يسألهم، فقال له الشيخ عمر أنا أقرأ لك آيات من سورة مريم، قرأ له آيات من سورة مريم، فجعل هذا الكبار خوارني والبطاركة مرشح أن يكون مسؤول عن عدة دول، جعل يبكي ويبكي ويبكي ويقول للقارئ، يقول له لا اسكت اسكت، ماذا؟ قال له والله يكاد قلبي أن ينخلع عن مكاني. بعد أيام أرسل له رسالة بأنني قد اعتنقت الإسلام وفررت ممن يلاحقني. قادر سبحانه وتعالى، الله أكبر. وأما السائلة فلا تنهر، وأما السائلة فلا تنهر، سألك سائل وإن اتخذها حرفة أو لا تنهره، إما أن تعطيه شيئا أو ترده بكلام ميسور، الله يفرج عنك إن شاء الله ربي ييسر نعطيك كذا، لا تنهر السائل لعله كان صادقا. لو سألك 1000 كذاب واحد صادق وهو جيعان، لو صدق السائل لهلك المسؤول، فإياك أن تنهره. ثم قال ربنا وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث، الله أكبر. بعد هذه الآية إيش نزل؟ ألم نشرح لك صدرك. بعد هذه الآية نزل سورة الشرح، مو الانشراح، الشرح. كان شيخنا سيدي الشيخ بشير كرمان أبو الأمين الحلبي نزيل المدينة دفين جنة البقيع رضي الله عنه يقول في هذا إشارة من تفسير الإشاري، وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرحك صدرك، أي هذا الذي يجب أن تحدث به بأن الله تعالى قد شرح صدرك للإسلام. وأما بنعمة ربك فحدث، إيش نحدث؟ ألم نشرح لك صدرك. أكثر الناس الآن يذكرون نعم الله عليهم، يقول ربي زوجني، ربي أعطاني المال، ربي شيء طيب، ولكن ينسون أعظم نعمة وهي نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة. شيخنا الشيخ عبد الرزاق عليه الرحمة والرضوان، نعم، شيخ الأمة ومرجع علماء هذه الأمة، نعم، وصاحب هذه المجالس رضي الله تعالى عنه، ما أكثر ما سمعت منه هذه القصة. كان في كل سنة بموسم الحج يقرئنا كتاب الحج من حاشد ابن عابدين، وعندما يقرأ لنا كتاب الحج يذكر لنا هذه القصة، اسمعوها. رجل وقف في عرفات فرفع يديه وقال الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. بعد سنة وقف بعرفات حج حجة ثانية، فقيض الله ملكا على صورة إنسان، قال له ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تقول الكلمة التي قلتها السنة الماضية؟ قال نعم. قال أنا ملك من ملائكة السماء منذ السنة الماضية وإلى الآن، ونحن نكتب لك ثواب هذه الكلمة وما انتهينا. ما هي؟ الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. الحمد لله على نعمة الإسلام، رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لما جلسوا مرة ينتسبون إلى آبائهم، نعم، وأجدادهم، وصل الدور عند سلمان الفارسي. سلمان الفارسي جاء من بلاد فارس رضي الله تعالى عنه، ليس له آباء ولا جدود ولا قبائل في جزيرة العرب. قالوا له وأنت ابن من يا سلمان؟ وأنت ابن من يا سلمان؟ فقال أنا ابن الإسلام. أبي الإسلام لا أب لي سواه. إن افتخروا بقيس أو تميم سمعه سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه فبكى وقال وأنا ابن الإسلام أيضا. رحم الله من قال لعمرك ما الإنسان إلا ابن دينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارسي وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. الله أكبر. فالتقوى توجب لك الاتصال والمعصية تجلب لك الانفصال. فهذا أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم نزل القرآن ثاما له إلى يوم الدين. تبت يد أبي لهب وتب. كلمة وتب تجمع حروف القسم فائدة على الماشي. كلمة وتب تجمع حروف القسم الباء والواو والتاء. وتب تجمع حروف القسم. سلمان الفارس أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم وقف في وجه الرسالة نزل القرآن ذاما له. وهناك معجزة أيضا إعجاز في هذه الآية احفظوه، إعجاز ذكره شيخ متولي الشعراوي. ما هو؟ قال ربنا حكم بالهلاك على أبي لهب، تبت يد أبي لهب وتب. حكم عليه بالهلاك. قال كان بإمكان أبي لهب أن يقول للناس ولو نفاقا أنا أسلمت من أجل أن يكذب القرآن، لكن هذا ما خطر في بالي فطس، وما خطر هذا في بالي، وهذا من إعجاز القرآن الكريم، هذا من إعجاز القرآن الكريم. تبت يد أبي لهب وتب. أما سلمان في غزوة الخندق، سيدنا سلمان الفارسي أشار للنبي عليه الصلاة والسلام قال نحن كنا في بلاد فارس إذا حوصرنا خندقنا، حفرنا خندقا حول مدينتنا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأيه، كلام طيب وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، مع أنه غني عن مشاورتهم ولكن شاورهم تطيبا لخواطرهم أيها الأحباب وتشريعا لأمته. أمر بحفر الخندق وهم يحفرون الخندق. النبي عليه الصلاة والسلام قسم حفر الخندق بين أصحابه، ما كان هناك لا جرافات ولا نقارات ولا غرافات ولا ستاف ولا، بأيديهم الشريفة حفروا الخندق. وهم يحفرون الخندق اعترضتهم صخرة كبيرة، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم يحفروا الخندق هكذا. نحن مباشرة الآن نحن أصبنا بالذبذبة في هذه الأيام وبروغان الثعالب. لو كان في زماننا، نعم، لو كان واحد منا أمر بشيء لو طلع الصخرة يحول الطريق لهيك على اليمين. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال احفروا هكذا. قالوا ارقى يا سلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في الغزوات وفي الجهاد ما كان يجلس مع نسائه ويرسل أصحابه، كان معهم في ساحل الوغى صلى الله عليه وسلم، كان له قبة. قالوا اصعد ارقى يا سلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره بأن صخرة قد اعترضتنا، ماذا نصنع؟ أخبره. فجاء الحبيب صلى الله عليه وسلم، الطبيب صلى الله عليه وسلم، جاء وأخذ المعول بيديه الشريفتين وضرب الضربة الأولى فشع نور ما بين لابتي المدينة. قال الله أكبر فتحت علي بلاد الشام، الله أكبر فتحت علي بلاد فارس، الله أكبر. بكل ضربة في أصعب المواقف وأشد المواقف على المسلمين في غزوة الخندق، المشركون مكة واليهود والمنافقون كلهم تآمروا على المسلمين، وفي أصعب موقف يبشر أصحابه بفتح البلدان، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي أريد أن أقوله لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم حفر الخندق، نعم، بين المهاجرين والأنصار، كل جماعة أعطاهم قطعة يحفرونها. فسلمان الفارسي كان كبير السن، كان من المعمرين، قيل عاش 150، قيل عاش 180، قيل عاش 200 سنة. بقي يبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام عشرات السنين، لكنه كان قويا مع كبر سنه. فالمهاجرون قالوا منا سلمان ليحفر معهم، الأنصار قالوا منا سلمان ليحفر معهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: سلمان منا هذا البيت. رحم الله شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ محمد صالح الفرفور يقول في هذا المعنى: أحيانا حبك يا مختار أحيانا، صلى الله عليه وسلم، وأصبح القلب من ذكراك نشوانا، مهما كتمت لظى شوق يؤرقني، قد يفضح القلب دمع العين أحيانا. قالت قريش: أيان العرب تسوية، هل يستوي عجم مع نسل قحطانا؟ نحي الصعاليك، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: بعد الفقراء عنا وادعوا الزعماء. نعم، نحي الصعاليك واسترشد غطارفنا، يأتيك كل كريم الأصل مذعانا. ما جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجبت تبت يدا عمي أبي لهب، منا بلال، وزد في الآل سلمانا، إن عبيد ورب العرش بارئنا، وإن أكرمنا لله أتقانا، وما القيادة إلا روح قائدها تسمو على الشعب إيثارا وإيمانا. رضي الله عنك يا شيخنا شيخ صالح الفرفور وأرضاه، رضي الله عن أصحاب رسول الله وعن علمائنا أجمعين، وجزاهم الله عنا خيرا. نعم. فإنه سبحانه ذكر في هذه السورة وجوها من عنايته برسوله صلى الله عليه وسلم وتوليته إياه وتوليه إياه في جميع أموره وتعهده إياه وحسن تربيته ومواصلة بره صلى الله عليه وسلم وإكرامه أبد الآباد بلا انقطاع ولا نفاد. فأقسم سبحانه بالضحى الذي يسطع فيه نور الشمس وينتشر فيه ضياؤها وبهاؤها، وبالليل إذا سجى، أي إذا أظلم وامتد سواده. وفي ذلك تنبيه لكل ذي بصر إلى الفرق الكبير بينهما، أي بين رونق الضحى وضيائه وبين ظلام الليل وسواده. فهذا هو القسم والمقسم عليه هو عناية والمقسم عليه. نعم. جواب القسم: ما ودعك ربك وما قلى. نعم. فهذا هو القسم والمقسم عليه هو عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم وإكرامه إياه وإفضاله عليه، وذلك كله يتضمن تصديقه سبحانه وتأييده وشهادته أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. ووجه المناسبة بين نقفون عند وجه المناسبة، سامعوني بودي أن تمم هذا ولكن نختصر يعني للضرورة والمرض، نسأل الله تعالى العافية من البلايا ودوام العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية والغنى عن الناس. نرجع إلى هذا إن شاء الله في الغد القريب إن أحيانا الله سبحانه وتعالى إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا رسول الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا حبيب الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا، دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.